فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى والله يهدي يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الآية جمعت بين نوعي العلم، فإن العلوم وسائل ومقاصد، وهو الحق الذي يقول الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الهداية إلى السبيل إلى كل علم وعمل، كما أن قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه، فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرا لكل ما تفسره من الحقائق بوضوحها وأحكامها وقوامها، ومعانيه كلها حق، وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها أوامرها ونواهيها. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعباد، فهذا في شرعه ودينه ونظيره في قال فهذا في شرعه ودينه ونظيره في خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقد جمع الله كتابه في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه كالأمثلة السابقة، وكما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال، والتقوى اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآثم والمضار. ولهذا قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم المعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى. قال والعدوان البغي على الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق. وكذلك قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع بين سفر الدنيا بين زاد سفر الدنيا وزاد سفر الآخرة بالتقوى. وكذلك يبين قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا اللباس الحسي الضروري والكمالي. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس المعنوي، وإن شئت قلت عن الأول إنه لباس البدن، وعن لباس التقوى إنها لباس القلب والروح. وكذلك قوله ولقاهم نظرة وسرورا، بين نعيم الظاهر بالنضرة والحسن والبهاء، ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. وكذلك قولهم فيهن خيرات حسان،